وقد شكل الغوريون خطرا كبيرا على الدولة الغزنوية. ولما كسرت غارات الغوريين على بلاد الدولة الغزنوية، أعد السلطان محمود ابن سبكتيكين جيشا كبيرا صال على رأسه إلى بلاد الغور سنة 401 هجرية، واستطاع أن يقضي عليهم، ووقع أمير الغور أسيرا في أيدي الغزنويين. ومن ثم دخلت بلاد الغور في حوزة سلطان غزنة. وقد حرص محمود بن سبكتكين على نشر الإسلام بينهم، فاستخلف عليهم الفقهاء يعلمونهم الدين وشرائعه. وقد ارتفع شأن أمراء الغور في الدولة الغزنوية حتى أنهم ارتبطوا بصلة النسب ببيت سبكتكين، لكنهم كانوا يتطلعون إلى الاستقلال عن غزنة، واستطاعوا واستطاع محمد بن الحسين أن يسير إلى غزنة بغية الاستيلاء عليها سنة 543 هجرية 1148 ميلادية، لكن السلطان الغزنوي بهرام شاه أحبط محاولته وهزم جنده وقبض عليه وقتله. وقد أعد سوري ابن الحسين أمير الغور الجديد العدة للانتقام من مقتل أخيه، وبالفعل استطاع أن يستولي على غزنة على الرغم من معارضة جند غزنة وأهلها لهذا الاحتلال. واستغلوا عودة السلطان بهرام شاه إلى غزنة مرة أخرى، ووقفوا إلى جانبه، وانتهى القتال بهزيمة سوري وقبض بهرام شاه عليه وقتله. وعاد بهرام شاه إلى غزنة سنة 544 هجرية.